يعني يتصور على أن هذا العدد الكبير أنهم أمته، فقيل له هذا موسى وقومه، أي أن موسى في حال حياته حينما دعا بني إسرائيل إلى الدين دخل عدد كبير منهم، وليس معنى ذلك على أن بنو إسرائيل ما زالوا على الحق إلى الآن. علمنا على أنه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى ذلك الدين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس كافة، والإسلام نسخ الأديان جميعا، وقال عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما رآه ينظر في صحيفة من التوراة فقال: أفي شك أنت ابن الخطاب؟ لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. يقول لو كان موسى الآن موجود وهو نبي لا يسعه أن يبقى نبيا وإنما يكون واحدا من أمتي، والله عز وجل قد أخذ الميثاق على الأنبياء جميعا أنه إذا جاء هذا النبي يؤمنون به كلهم. إذن الدين الإسلامي هو نسخ الأديان جميعا، وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر بأن هؤلاء العدد الكبير الذين بهذه الصورة بسبب السواد العظيم أنهم موسى وقومه الذين آمنوا به في حال حياته وتبعوه على دينه، ولم يخالف ذلك الدين الذي كان سائغا لهم أن يؤمنوا به ويستمرون عليه حتى نسخ في الدين الإسلامي. قيل: ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم، ثم قيل: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى هذا السواد العظيم فأخبره أولئك أنه أخبروه بأن ذلك أو ذلك السواد العظيم هم أمته، وأن معهم إضافة إلى ذلك العدد الكبير معهم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام ثم دخل وترك الصحابة الذين سمعوا منه هذا الحديث بأن هناك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يعني أولئك الذين سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا العدد سيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب من هم؟ فجلسوا فيما بينهم كل واحد يقول أن هؤلاء الذين وصفهم كذا وكذا. قال بعضهم: لعلهم الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعضهم يقول أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هؤلاء قد جاءت لهم الشهادة من الله عز وجل بأنهم سيدخلون الجنة. الله عز وجل أخبر بأنه وعد الذين يعني صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار بالجنة جميعا. قال: لا يستوي الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فالله عز وجل وعد الصحابة جميعا المهاجرون والأنصار بالجنة جميعا، ولكن بين على أن درجاتهم لا تشتوي. الذين أنفقوا قبل الفتح وقاتلوا درجتهم أعظم عند الله عز وجل من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ولكن الجميع وعدوا بالجنة. ولهذا الروافض ومن يقول بقولهم والذين يكفرون الصحابة يخالفون نصوص الكتاب والسنة، فالله عز وجل شهد لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا بالجنة المهاجرون والأنصار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نص على أقوام بأعيانهم أنهم من أهل الجنة، نص كما هم يعني شائع على أجنة الناس العشر المبشرون بالجنة، العشر المبشرون بالجنة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع العشرة، ثم أناس آخرون شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهذا نص قطعي. فالذي يشهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة كيف يأتي واحد ويقول أنه كفر وارتد عن الإسلام؟ لأن الكافر لا يدخل الجنة، الكفار الله عز وجل حكم عليهم بالنار. إذن الرسول يشهد لأبي بكر ولعمر ولعثمان ولعدد من الصحابة بأعيانهم أنهم من أهل الجنة، ثم يأتي الرفض ويقول هؤلاء كفروا وارتدوا وخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنهم أصبحوا من أهل النار. فهذه الدعوة التي يقولونها مصادمة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الصحابة كانوا يبحثون ويجتهدون من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فذكروا على أنهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم الذين ولدوا في الإسلام لم يشركوا بالله شيئا، يعني كأنهم يقولون الذين صحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام بعضهم كان على الشرك ثم دخل في الإسلام، والإسلام يجب ما قبله. ولكن نقول أن هؤلاء الذين ولدوا في الإسلام لم يشركوا بالله شيئا، هذا القول الثاني من بعضهم.